قال وقد يكون مطلقا يعني غير مقيد بعدد مع فضل الوقت. نعم. كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة. نعم، من دخل المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة فإنه يصلي ما تيسر له غير متقيد بعدد الصلوات، فيصلي لو صلى من دخوله إلى أن يحضر الإمام كان أحسن، وإذا صلى ثم جلس أيضا فكان هذا من المشروع، أن يجلس يذكر الله ويقرأ القرآن، لكن كونه يصلي إلى أن يحضر الإمام هذا أفضل. هذا يا شيخ يخفى، هذا غير مقيد بعدد، وإنما المقيد بعدد هو ما بعد الجمعة، فإن راتبة الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات بسلامين. نعم. هذا الذي ذكرت به قبل دخول الخطيب أنه أفضل من القراءة والذكر أن يصلي، يغفر عن كثير من الناس ويأخذ بعضهم النوم أحيانا. على كل حال الناس، أقول الأمر موسع في هذا، من كان يريد الأجر ويريد أنه يكثر من الصلاة قبل الجمعة، ومن أخذه الكسل أو النوم أو له شغل فإنه يصلي تحية المسجد، هذا أمر لا بد منه، وما بعد ذلك ما تيسر له. لكن كونه يصلي أفضل من حتى يدخل الخطيب، إذا كان عنده نشاط كونه يصلي أفضل من كونه يجلس. نعم.